السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش خير يا فرغلي، ايه اللي رجعك بدري؟ بالذمة ده سؤال تسأليه؟ بص قدامك على الحيطة شوف الساعة كام؟ 2، وانت متعود ترجع 3:30 وضيع نص ساعة بحالها من الماتش؟ ها بقى انت راجع بدري عشان الماتش. اوعي تقولي الأكل مش جاهز. لا الأكل جاهز من بدري. طب مستنية ايه؟ روح حضري الغدا لغاية ما اغير هدومي. ايه اخبار التليفون؟ ماله التليفون شغال وفي حراره ولا لا؟ اهو عندك، ارفع السماعه وشوف بنفسك. الله، لكن انت هتكلم مين؟ مش هكلم حد دلوقتي، انما هستنى بعد نهايه الماتش عشان اكلم اصحاب الزملكاويه واتشفى فيهم. يا سلام، ليه انت ضمنت خلاص ان الاهلي هو اللي هيكسب؟ طبعا، ما دام حلبس البيجامه المقلمه. البيجامه المقلمه؟ ايوه. اوعي تقولين انك شلتيها من على الشماعه. انت عارف البيجامه دي بالذات انا بتفائل بيها، ومفيش مره لبستها الا والاهلي كسب. ايوه يا فرغلي، بس دي توسخت خالص. ان شاء الله تكون بقت ايه برضو هلبسها. بس انا انت ايه؟ اوعي تقولي لي غسلتيها وعلقتيها في البلكونه ولسه مبلوله، برضو هلبسها. ان شاء الله تكون بتشر ميه. يوه، لسه ما اتغسلتش، لكن حطيتها في سبت الغسيل مع الهدوم الوسخه وزمانها طبعا اتكرمشت وريحتها كم كلمه، مش كده؟ برضو هلبسها. يا مدحت، دولابك مليان بيجامات نظيفه. انا بتفائل بالبيجامه دي، ما انا عارفك تلاقيكي قصداها، ما انت زملكاويه انت وعيلتك كلها. وري على فين بس؟ هطلع البيجامه من سبت الغسيل. دي وسخه قوي يا فرغالي. عارف وسخه ومكرمشه وكلها عرق وحطي ريحتها عليك زبده. يا ستي، هو انت اللي هتلبسيها ولا انا؟ انا راضي، ما هو الاهلي اللي لازم يكسب، يعني لازم يكسب. والبيجامه الوسخه دي بقى هي اللي هتكسبه؟ ايوه هتكسبه. تسمحي بقى تبطلي مناقشه وتحضري لي الغدا. الماتش خلص يا فرغالي، يعني ما رفعتش السماعة وشمت في حد من أصحابك الزملكاوي؟ أنا مش فاهم إيه اللي حصل، إزاي بس نطلع متعادلين؟ آه يا أخي، حاجة غريبة، إزاي وإنت لابس لهم البيجامة المقلمة اللي كلها كرامات؟ إنت بقى بتتريق عليا؟ طبعاً بتتريق، ده إنت عملت زي التلامزة اللي الواحد منهم لو حضر امتحان بلبس معين وجاوب كويس يفضل لابسه طول أيام الامتحانات، اللبس يتوسخ، الياقة تتزايد، برضه يفضل متمسك بيه. طب ومال؟ وماله ازاي بس يا فرغلي؟ ده كلام فارغ واعتقادات ملهاش أي أساس، ودي خدت درس من اللي حصل النهارده. فرحانة أنت أوي وشمتانك منك زملكاوية. فرحانة؟ ده أنا زعلانة وهتنقط. تتنقطي؟ طبعًا، لما راجل زيك محترم جدًا في شغله يقعد بالمنظر اللي أنت فيه ده، لابس لي بيجامة ريحتها عرق ومطلعها من سبت الغسيل الوسخ، يبقى لازم أتنقط. بذمتك لو حد دخل علينا دلوقتي وشاف منظرك ده هيقول ايه؟ ايه هيقول ايه يعني؟ ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني. والادهى من كده لما احكي لاصحابك ومعارفك عن الاعتقاد الفارغ اللي معشش في نافوخك، ضروري كلهم هيقولوا ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. قدم هذا البرنامج السيد بدير، وكتبت هذه الحلقة عايدة حسن إسماعيل.